لك أمي خلتي مين بيمين لابراهيم قالت لدعينا أمانة والأمانة شقد ثمين ولك خلينا نرد لمن الحزينة ولك يا ظالية ولك بس خلينا نرد لمن الحزينة نضمن لك شفاعة من نبيين يقل لي يا ظالم تريد تذبحنا يا ظالم تريد تذبحنا يا ظالم شلك علينا اخذنا وبيعنا بالسوق واربح بالزمن بينا يا لو عدلين اخذنا وياك لابن زياد والدين اقراها اقراها بالأن مالته قل اخذنا لأن مالتك اخذنا وبيعنا بالسيوف واربح بالثمن بينا لو عدلين اخذنا ويايا لابن زياد ودينا ايش حال اليوقف يصلي ايش حال اليوقف يصلي ويعاين الكتالة جر سيفه التفت الى الاكبر فضربه رحم الله من نادى وولدا ومسلما انظر الى هذا الموقف يا موالي انظر الى هذا الحال التفت اليه الاصغر وقال يا شيخ امهني حتى اخض بيدي واقف كما يقول مسرح امهني حتى اخض بيدي واقف كما يقف الاخ عند مصرع اخيه فما امهل حتى ضربه بالسيف ايوا ولدا ومسلما ويا زينب ويا زينب وصيتني وصيتني يا اخويا بليتا بويا بويا مولانا ما عندك حاجه يا مسلم الليله ما عندك شيء يا مسلم أن المسلم وأولاد مسلم إيه وصيتني يا خويا بليتا أخواتي الحريم أخواتي أريد أن ويانا أي أن ويانا الأم أولاد مسلم إيه أضار الغفا يا خويا ولينا انا حرمه حرمه وطحت ما بين ظلا وانت بعبرتك وانت بعبرتك شيل ايدك شيل ايدك حسين يا حسين يا حسين يا قتيل العبرات

ما يدري بأطفاله. ارفع ايدك ارفع ايدك. المستهل بلد مسلم الى طفلين. مسلم الى صار وخلاف حسين. خلاف حسين ما يدري ما يدري بابا ايدك ايدك عين دبولي ما حسين ودا اطفال ورا لا جن حسين يبحين بالغابر يطع وجيسمه ويذار بسيوف صاري ونبي الورمح وياي وعياله وعياله واطفاله واطفاله وعياله واطفاله وعياله. اسمعني اسمعني. فرت بالميادي مسلم الى طفلين ما يدري با شيل ايدك بطفاله بطفاله بطفاله ما يدري بطفاله بعد بعد بطفاله بعد مسلم الى طفلين. مسلم الى طفلي صاروا صار وخلاف ما يدري بطفاله. شيل ايدك من شبات النيران بيطاف على الصوان المسلم اطفال اثنين فراوي من النيران واحد هم من الخوف واحد هم من الخوف ومن العطش تلفى من شبات النيران بالطاف على الصوار المسلم اطفال اثنين فراها ظلوا بهالحالة ظلوا بها بهالحالة بهالحالة بها ظلوا بهالحالة. اسمعني صبحي يومي سيركضوا صبحي يومي سيركضوا ومسلم بهاي شلون ما يدري بطفاله بطفاله ما يدري بطفاله فرح مسلم بطفاله ما يدري مسلم الى طفلين مسلم الى صاروا بشكل حسين صاروا بشكل حسين ما يدري ايه عقبيل تعب يا ويل وصلاوي الكوفة بلي شنو المصيبة هذه عقبيل تعب يا ويل وصلاوي الكوفة بلي وذاك التعب والخوف ما خلى بيهم حيل